السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الصلاة. شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروط الصلاة فقط سيونغانيش. شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن نعم. شروطها دخول نعم. الوقت. نعم. يقول المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. بعد يكمليز المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة ومسائل تتعلق بالطهارة، مشى على جادة الفقهاء. هي ديو جادة، ديو كوايدة. بعد كتاب الطهارة مباشرة نتاج كتاب الصلاة. نهيفي ديفو زيليفيو بانغوا كتب الفقه وكتب الأحكام سمي بانغوا هيفو. Na yeye amefuata mkondo huo huo. Baada kitabu at-tahara takar kitabu as-sala. Lianna at-tahara tataqaddamu as-sala. Lianna at-tahara tataqaddamu as-sala. Kwa sababu tahara inatangulia sala. Tahara inatangulia sala. Baada ya kujitahirisha huwa uko tayari kufanya ibada. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. صلاة كي لغة كوني استلاح يا لغة معناه كني دعاء. ندعاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم يي أدعو لهم. وصل عليهم أدعو لهم. أنبيهم توم يلبو أمريشا كتكوا زاكا. خذ من أموالهم صدقة يعني تكوا زاكا. الصدقة هنا الزكاة الواجبة. كيش بعد كتكوا زاكا سباني وصل عليهم waombe waombe wazidi kuendelea kutoa zaka na wabarikiwe wa ghairi dhalik. Wajaa fi alhadith hadith alwalima fi sahih muslim wa ghairi anna idha du'iya ila walima tumi alayhi salatu wasalam qal fa in kana muftiran falyat'am, kio hakufunga ale kile chakula cha walima vizuri kula. وإن كان صائما فليصلي. وإن كان صائما ناكيا ماليك ووليمة وعرس نايا مفونغ فليصلي أي تكيا ميتيكو لكني أو مبدعا سلازم آلي. لأن الواجب حضوره كهضوريا دي واجب كولا سلازم حتى كامس كفونغ سلازم نيلة كولا جواليمة لازم نكهضورياته. إجابة الدعوة هي الواجب، أما الأكل هذه زيادة. قيوا ميمي كويتيكيا ولا ميتيكون دي ولا زيما نغيزان كالا نغيزان سيلة حتى كما سكفونغا. لا يجب أكل طعام الوليمة من الإحسان ويستحب، لكن الواجب إجابة الدعوة. واجب نكويتيكيا إلى ميتيكو كهذوريا كولا سي لازم. واضح غير واضح. خصوصاً كي يوم تتنا كلا تأكل شيء مثلاً في مضرة هو مريض عادي كويفو wale wenye kualika watu pia wafahamu kwamba la wajibu ni kuhudhuria kula makadi yakulu kadla lidhalika mimi naweza kuitikia da'wana nikiwa nimefunga si lazima nifuturu na nikija tu nimesema falyusalli aombe tu aombe dua tosha lian alwajib huwa ijabat ad-da'wa amma as-salatu fi istilah ash-shari'a yani shar'an as-salah shar'an هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة التعبد لله صلاة التعبد لله نكم وابود الله صلى الله سبحانه وتعالى التعبد لله عز وجل نكم وابود الله عز وجل بأقوال وأفعال kwa maneno na vitendo afaal hapa inakusanya afaal dhahira kama kurukuu kusimama kusujudi inakusanya na afaal batina kama nia nia ni kitendo cha moyo haionekani wewe inaingia kwenye afaal wewe utakusanya afaalul qalb wa afaal aljawarih بأقوال وأفعال معلومة أنبازو زينجوليكانا كسماما كركو كسجود هذه أفعال معلومة مفتتحة بالتكبير إن فنغلي وصالك وتكبيرة إن تكبيرة الإحرام ليوم وانز وصالة مختتمة بالتسليم إن مليزيك وسلام عندما معنى الصلاة شرعا عند اصطلاح الفقهاء وهو نكم وابود الله كما تندو أمبا وما تندو ينين يا منينو نفي تندو يا مويونا جوارح أمبا زوني معلومة في تندو فينيو إنا أنزى صلاة كوى تكبيرة الإحرام نينا مالزيكا كوى تسليم نا وينجي هابا وكوسيا وينجي كوسيا وكيصالي ذيبي wakianza sala huanza na haraka bila takbiratul ihram ma yatakallam shi acha mhirim ya sala na akimaliza sala utamsikia kama bubui fikiri aseme ma hukumu salat hadha ma hukumu salat batil ma yasih kwa sababu ameswali kibubu kifungua amefungua swala kimya amemaliza kimya fa salatuhu batila lianna takbiratul ihram rukun min arkan as-sala wa at-taslim rukun min arkan ameacha rukun mbili wassalamu tafikiri aje kusema hadha batil ma hi sala aslan yajib aseme Allahu akbar hata kama pole pole yajib wujuban shar'iyan atamke takbira lianna rukun na yajib wujuban shar'iyan atamke salamu assalamu alaykum pole pole hata kama swali peke yako hata kama swali peke yako sema salamu pole pole assalamu alaykum lakini la budda min an-nutq ni lazima tumeeleana ama kumtu toa salamu ndo zaa au kam min an-nas al-an yubtiluna salata kathir kathir yubtiluna salawatihim ma ya'rifuna hadha wadih na tukitoka nje sote tutajua kusali wala tutakufundishwa kusali fundishwa kusali mimi ninajua hapo ni shikele lakini ukiangalia istilah ya sharia huyu hajabeba maana ya kusali kabisa hajabeba maana ya kusali طيب هذا تنبيه مهم نبه عليها كثير من العلماء المتاخرين والصلاة من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين يعني إن تنقلية زكاة إن تنقلية صوم إن تنقلية حج قوة وبورنا ومهم ومما يدل على أهمية الصلاة katika mambo inaonesha umuhimu wa sala annaha furidhat linnabi sallallahu alayhi bila wasita bila wasita faradahu Allah linabihi min wara'i hijab min wara'i hijab wadih haikuja na Jibril alichukua mubashara kwa Allah min wara'i hijab alipokwenda Mi'raj hii inaonesha manzila hii ibada kubwa sana mpaka Allah akamchukua mtume wake kule juu akampatia mwenyewe wala kutumana kwa malaika fa hadha yadullu ala ta'zim qadr as-salah thaniyan mimma yadullu ala ahamiyati annaha furidhat fi afdal layla furidhat fi afdal layla wa hiya laylatul mi'raj laylat lama urija bihi ila as-sama lama urija bihi ila as-sama kwa hiyo amefaradhiwa kwenye usiku bora ومما يدل على أهمية وفضل الصلاة أنها خمس في الفعل خمسون في الميزان انظر إلى فضيلة هذه العبادة خمس في الفعل وخمسون في الميزان يعني في الأجر لذلك لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه المرة الأخيرة وشاور وموسى عليه السلام akasema zaidi hapa mimi naona haya mara mwisho Allah alimwambia nini hunna khamsun wa hunna khamsun hunna khamsun wa hunna khamsun kama fi alhadith hizo ni swala tano lakini ni 50 kama zile za mwanzo nilokupa kithawabu hapa yadullu ala fadilat wa ahamiyat hadhihi alibada alkhassa ومما يدل أنه يمشنا هندو مهم كتكزوت أنها الركن الوحيد بعد الشهادتين تركها كفر ديو ركن يبكي بعد الشهادة كواتشاني كفر هي هيكو جا كوني صيام ولا كوني نجين ولا جاء خاصا في الصلاة نانيني مجيوة دليلي زيليو كوجا kumkufurisha tarik as-salah kumkufurisha tarik as-salah na mtu akikufurishwa tarattabat alayhi ahkamuha in ahkamu ar-ridda tabaq alayhi ahkam ar-ridda wal iyadhu billah lidhalik hukmu tarik as-salah fihi mahallu ijma' wa fihi mahallu khilaf تحرير محل النزاع نكوان با أجمع العلماء إجماع علماء على كفر تارك الصلاة جحودا هنا إجماع هكونا خلاف ألو بينغا صلاة كسيما حكونا كتر صلاة كونا سي واجب جحد ألي كانوشا واجب وصلاة هو نكافر بالإجماع كونا خلاف hapa ni mahali pa ijma khilafu umetokea wapi waqtalafu fi man tarakaha tahawunan wa kasalan khilafu iko aloacha kusali kwa uvivu na kwa kulemewa ajiz asikia ajizi ah tasali siku nyingine acha leo mpumzike eh mithla hadha arrajul hawa ndio hapa ndipo kuna khilafu hapa ndio kuna khilaf walladhi yadhhar warrajih wallahu a'lam anna tarikaha tahawunan kafir kafir billah subhanahu wa ta'ala alladhi taraka as-salata tahawunan tarakaha as-sahih min aqwal al-ulama annahu kafir limadha liijma' as-sahaba أجمع الصحابة كلها أن من تركها تهاونا كافر وما فصلوا في هذا ونقل الإجماع عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا تركه كفر إلا الصلاة إجماع masahaba hawaoni jambo ambalo mtu akiwacha ni ukafiri isipokuwa sala. Fa sahih anna tarika sala ajzan au kasalan sahih bi annahu kafir. Yabqa sura ya 3. Sura ya 3 ni hivi: alladhi yusalli al-ba'd wa yatruku ba'd. Kwa siku faradhi 5 yana swali 2 3 za mpita, imma amelala au ameshughulika na shughuli yake ya dunia mwenyewe yaiona ni muhimu, pengine angalia mpira, pengine ufanya mazoezi, pengine ufanya nini wakati dhali swala ikampita, lakini yakubali swala ni wajibu, hajaipinga. Kwa siku atasali swala 2 au mambo akiwa mazuri sana mengangana atapata swala 3, 2 zitampita. Huyu mtu ikhtalafa fihi alulama, ikhtalafa fihi alulama, wazi tofauti ya huyu na huyu waliotangulia ni walioacha kwa uvivu na fi farq la mathal ha huyu hali aliyotangulia huyu ambaye kwamba ni mvivu taraka salah. Na huu tunayemzungumzia sasa ni nani? Taraka salatan. Hada farq. Falawal taraka sala mutlaqan lakin kasala. Uvivu. Wathani taraka mutlaqu sala. Wila sala albagi mwujud inda. Inda tafauti baina huu na huu. Na mbele kitaja dalili mutaelewa zaidi. As-sahih min aqwali al-ulama wallahu a'lam أنه مرتكب كبيرة، أنه مرتكب كبيرة وليس بكافر، وليس بكافر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. ونسمها هم علماء قام كما تصالي بهذه وسيك وتصالي صلاة موجة siku nyingine atasali 2, siku nyingine atasali 3, hajaacha siku, hajaacha zote, anasali baadhi nyingine anaacha, hana hajaacha kabisa tayeb. Dalili ya kuonesha yeye haingii kwenye al-kufur, istadallu hawa mstukulia hujja, tukulia hujja hadith ya Jabir radiyallahu anhu fi sahih Muslim, baina al-abdi وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ترك الصلاة الجنسية استغراق الجنس، ترك جنس الصلاة كله ما بقي شيء. هي المعنى كنين استغراق الجنس، يعني كتك 5 صلوات ترك كله ما جاء إلا بواحد حجلتها تموجة، ترك جنس الصلاة دمانا هي استغراق الجنس. وفيل فيل استدلوا بحديث جبير بن مطعم في السنن رضي الله عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم سمعني بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة بعد الإكو وغيره. هكو سما يعني هكو سما العهد الذي بيننا وبينهم صلاة، صلاة هكو سما قال الصلاة. انظروا إلى تأثير اللغة في هذه المسائل. الحديث واحد ومستدلنا ولن يقسم من فيف ونكفر هي الحديث، ونفس الحديث ومستدلنا ولن يقسم ونكفر. وهذا من ملح العلم، هو نوتام وعلم، نوتام وليوكو كن علم، واضح؟ طيب سكليزان منكم أننا بن عثيمين رحمه الله. انظروا إيش قال أسامة بن عثيمين رحمه الله بعد يكتاجه خلاف مش أسامة. والذي يظهر من الأدلة كناشو ظهير بعد كوليزي دليلي أنه لا يكفر حكفر متو إلا بترك الصلاة إسبقواني آج الصلاة دائما وكدوم swala tano zote zapita, hasali hata moja. Fa in kana yusalli fardhan au fardhain, ikiwa kwa siku anapata faradhi mbili au tatu au moja, ngaa moja kwa siku, fa innahu la yakfur, huyu hatakufuru. Wadhalika liqawli nabi, ndhuru dalili yake, wadhalika liqawli nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, baina ar-rajuli wal kufri washirk tarku as-sala, fa hadha taraka salatan, huyo alopata fardhi moja au mbili kwa siku, taraka salatan min as-salawat al-khams, yani la sala haja wata jinsu as-sala kullu. انظر الى الفرق لا الصلاه فهو سبب ابن عثيمين فهذا ترك صلاه يعني من الصلوات الخمس موجه او اثنين لا الصلاه لا الصلاه هاجه حتى صلاه يوت ولان الاصل انا سبب يبيلكم الاصل بقاء الاسلام نكبكيه الاسلام مع mtu mpaka tumtoe kwa yaqin فلا تخرجه منه الا بيقين انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة كونيشا نصاحب كبيرة سكافر لو تصالف فرض موجة أو مبيلك وسيك يجينا واشئ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات صلاتان صلاتان افترضهن الله عز وجل على عباده. Allah alifaradhia waja wake kusali kam khamsu salawat. Unzur asema faman laqiyahu bihinna, atakalakutana na Allah kwa hizo swala tano zote, lam yudhayyi minha shay'an, katika zile swala tano yake kwa siku hakutupa hata moja. Laqiyahu, atakutana na Mola wake, وله عنده عهد أن يدخله الجنة. حكوا بيتوا حتى نصلى موجة ما يشاكي. هو الله من موهيدي يتمتع في بون. سأسوى هو كوانزا. هل يبيلي؟ قال عليه الصلاة والسلام ومن لقيه ناتكايكو كتاننا الله وقد انتقص منها شيئا, amepunguza kwenye ile sala chochote, yani moja au mbili kidha, amepunguza, istighfafan, kwa kuchukulia wepesi ile jambo lepesi, acha leo mpumzike, istighfafan, yani kwa kuona si uzito au uvivu au ajzi, istighfafan, wa hapa mahali shahid, hapa mahali shahid, istighfafan, amehisi ule mahsema yalla hata leo niache kuswali, istighfafan bihaqihinna, kwa haki ya sala hakuchukulia umuhimu, akaona jambo nyepesi tu kuacha swala, basi huyo laqiyahu, atakutana na Allah, wala ahda lahu, hana ahdi kwa Allah, Allah hajamwahidi huyu kumtia peponi, hajamwahidi, kwa sababu kuna baadhi ya sala zimempita pita. Toa mahukumu mwisho wa hadithi, mtume asema insha'a adhaba wa insha'a ghafara la. Hii usluba ahli sunna wanamtumilia mtu gani? Insha'a kwenye mashia, insha'a adhaba wa insha'a ghafara, ni mtu gani? Sahibu al-kabira. Lakini muslim i'tiqad ahli sunna anna murtakib al-kabira kifa fi mashiati Allah. Sasa madamu huyu pia ametua kwenye mashiati Allah, fadalla ala annahu kufrun duna kufr wa annahu murtakib kabira وليس بكافر بالكلية. Kwa hivyo tuna sura tatu za hukumu ya tariku sala. Sura ya kwanza ni aloacha kwa kuikanusha, hii moja kwa moja kuna khilaf. Sura pili ni aloacha swala tano zote kwa uvivu, haji kusali kabisa lakini amvivu, huyo al-asl sahih kafir, hadha kafir billah. Sura ya tatu anakuja mara moja katika swala tano, anaswali moja anaacha nne, ana swali mbili anaacha tatu, wa hakadha, huyu ala khatar, yuko kwenye hatari, wa huwa sahib kabira, na akifa bila tauba fi mashiati Allah. Wa bighayri wadhih, lidhalik alobakia siku mzima ikampita hakusali hata sala moja, bari atdhimmatul islam min, bari atdhimmatul islam, atakaye kukaa siku moja mzima ikampita khamsu salawata kaziacha zote, hadha kafirun billah wala ishkal, hadha kafirun billah, hata kama ni uvivu si uvivu, yuzikubali hazikubali, maadamu amepoteza sala za siku moja nzima khamsu salawat mahafidhaha, hadha kafirun billah subhanahu. Tunamzungumza nani anaswali moja akawacha nne, ameswali mbili akawacha tatu, huu ndio yule ambaye kwamba fi mashia kama huwa dhahir hadith ya Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, wal hadith akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah. Tuenda pamoja. Tayeb. Bakia kwenye mukaddima naam. نمشي انتهينا. قال رحمه الله شروط الصلاة، شروط الصلاة ما شرط يا صلاة، شروط الصلاة، الصلاة الصلاة مكونة من أربعة أشياء، الصلاة مكونة من أربعة أشياء. Sala imeundika, imetengenezeka kwa vitu vinne, ndio vatengeneza sala sahih. Shurut hiyo ya kwanza. Pili ni arkan. Tatu wajibat. Nne sunan. Haya mambo manne ndio yanatengeneza sala. As-salatu mukawwanatun min arba'at أمور أو أشياء. الأمر الأول الشرط، الشروط، شروط الصلاة. الأمر الثاني أركان الصلاة، الركن، الأركان. الأمر الثالث الواجبات. الأمر الرابع السنن. نهapa kuna umuhimu sana sana kufahamu tofauti baina shart na rukn. Yatarattab alayha ahkam. Fala budda an na'rif awwalan mal farq baina ash-shurut wal arkan. Tofauti baina masharti ya sala na nguzo. Tofauti ya kwanza. Sikiliza vizuri. Al-farq al-awwal anna ash-shurut تتقدم الصلاة. الشروط تتقدم الصلاة. والأركان في جوف الصلاة، في ماهية الصلاة، في حقيقة الصلاة، في كنه الصلاة. إلى تفوت يا كنسا. أن الشروط تتقدم الصلاة. ما شرطه تنقليه إلى عبادة. سكوزوت. Masharti huwa hutangulia ile ibada ya sala, kama ni ibada ya haji, ni ibada ya saum, masharti hutangulia. Wal arkan fi jawfi al ibada, nguzo iko ndani ya ile ibada, haitangulii bali ni ile ndani. Hakika na mahia ya ibada ndio zile arkan. Hiyo tofauti ya kwanza. Ya pili, wa hadha muhim jiddan, anna shurut as sala يشترط استمرارها ودوامها إلى نهاية الصلاة. ما شرط يا صلاة لازم ويندنا يوم بقى مش عبادة ما تنتهي، تستديمها إلى آخر العبادة. شروط الصلاة يشترط لازم أنا مشرطيزة استمرارها ودوامها إلى آخر العبادة. كم فان طهارة سين شرطي ni lazima uswali mpaka umalize bado una tahara. Sio raka ya tatu tahara imekutoka seba mimi nitaendelea, la sharti imekuacha nenda katawadhe tena urudi swali tena. Kwa hivyo shurutu sala kama tahara ni lazima utoke kutoka nayo mwanzo mpaka umalize swala nayo. Satrul awra, kustiri uchi, ni shurutu sala. ni lazima ukisali uchi wako umehifadhika mpaka sala iishe. Wadhi ghirada, hiyo ndio shurutu. Bi khilafi al-arkan, kinyume na rukn. Arkan ni vipi? Fa kullu ruknin min arkani sala tanqadhi binqidaihi. Inamalizika hukumu yake ile nguzo ukileta. Wazi. Al-an qiyam. Qiyam. Ni nguzo si nguzo? Nguzo katika nguzo za sala, al-qiyam. Pindi unaporuku tamma qiyamuk. Si lazima niendelee na qiyam mpaka saa. Vipi? Qiyam ikiisha hukumu yake imekwisha. Ruku'u. Nikiinuka kutoka kwenye ruku'u inqadha, hukumu yake ishakwisha. Sujud. Nikitoka kwenye sujud hukumu yake ishakwisha. Kwa hivyo nguzo yamalizika pale pale nguzo ikiisha. Amma shurut utaenda nazo mpaka mwisho sala. Wazi ghairu wazi. Bi khilafi al-arkan, kinyume na arkan as-sala. Fa kullu ruknin min arkani as-sala tanqadhi binqidai. Inamalizika kukumalizika ile nguzo. Lidhalik, ikiwa kosa lako, kosa lako wazi, umewacha nguzo nyuma, umewacha nguzo nyuma kwenye raka ya ngapi? Tuseme raka ya pili. Uko raka ya tatu au ya nne ndio ukakumbuka. Raka ya kwanza haibatiliki, utaambiwa urudie kwenye ile raka ya pili uliwacha ile nguzo uendelee kutoka pale. Alis kadhalik. Kwa nini huambiwi uanze kutoka raka ya kwanza? Kwa sababu idhan qadha rukn inqadha hukma. Lakini shart ni hivyo, utaambiwa bana wenda katawadha, ukirudi zile raka mbili ulizosali kwa udhu uendelee ya tatu. Utaambiwa hivyo. Sharti haiwezekani. Ukienda kutawadha ukirudi utaanza kutoka na mwanzo. Lakini arkan hukumu yake yamalizika ikimalizika ile rukun. Kwa mfano mimi kosa langu ni rukun, nimewacha rukun kwenye raka ya pili. Madamu raka ya kwanza nimeleta arkan zake zote, qiyam, rukuu, sujud, kila kitu, ile siigusi, nitairudia hii ya pili. Limadha? Lianna ahkamul arkan tanqadhi binqidaiha. Kinyume na shurut. Tastadimuha ila akhiriha. Naeleweka? Natumai naeleweka eh? Ama niongeze mfano? Meleweka hiyo farqi? Ni muhimu jiddan. Ukikosa kufahamu haya ndio pale utakuwa imamu ukoroge mambo. Atikum mithal. Yani subhanallah. Hasal qariban. Hasal qariban. Mtu kutolewa arkan, kutolewa wajibat, kutolewa eh? Fi masjid tasala bi wahid, yeye alikuwa shahid kwa msikiti, alikuwa amesali hapo. Imamu amesahau tashahud al-awwal. Imamu amewacha tashahud al-awwal. Sawa. Hukumu tashahud al-awwal ni wajib, sio si rukun, wajib. Sasa ameinuka raka ya tatu, alikuwa afaa kae. Wale ambao kwamba maamuma wakakita chini wote, subhanallah, hawakuinuka, subhanallah, wakamchanganya imamu. Imamu akaona ah, watu wameketi wakinifuata, hawaelewi wale kwamba wajibu ni umfuate imamu. Ndio hayo sisi tuwajua wenyewe, sote wanazuoni, hata kusomeshwa sala sisi tuwajua. Wakamchanganya imamu, naye kabidi arudi akae. Mmoja katika waje wenye kuswali inhaza, yeye akanuia infirad, akakamilisha sala yake mwenyewe peke yake, akamalizia wakati watu wamekorogana huko. Alipomaliza akasimama. Unzuru ila aljahl ikhwan wa khuturatu aljahl. Qama fi almasjid yufti, yaqul linnas sala zenu kullukum alan batil. Subhanallah. Leesh? لأن هذا ترك واجب. لا إله إلا الله. صحيح هم أخطأوا. أخطأوا. نا إمام وكيرودي جسهود الأول حجوية كرودي. هذه في كراهة. هذه مكروه. ما تبطل صلاته. صلاته صحيحة. لكن مكروه فنيفا. قال كلكم يجب وجوبا تصلي مرة ثانية. يين دول صلاة كلا صحيح. إن حاز هو. الانوية انفرادة كأشانا إمام. ليش؟ لأنه لا يعلم أحكام الأركان وأحكام الواجبات ولا السنن ولا. هذه نتيجة كتوليوها يا مامبو إذن يجب أن نتفقه في هذا الأمور أكم بطلش يا إمام صلاة أكم بطلش يا نالو صلوات نصلا ياكي عندو ليو ساوا واضح سيجي يولي واتو والي مسيكيزة وكارود يوكا ويبانا أنا شاهد مين الكواب لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال هكوني كتوليوها وما يجوز التصدر متى جسكومة ويفتي ويبطل صلاة الناس ويبطل عبادات الناس بالجهل ما يصلح إخوان ما يصلح نونا بعد لا بد ندرس نتعلم نتفقه في أحكام الصلاة طيب تتاجي فرق نجين يا مشو تتوزن بيلة تفوت بين شرطنا ركن تينا أن الأركان يتركب منها ماهية الصلاة صلاة يباندانا أركان يعني يكون داني صلاة عنده يتنجز أركان وأما الشرط في الغالب أما شرط مرنينجي في الغالب أنها أمور معنوية شروط في الغالب نمام معنوي سحسي طهارة يوكي طهارة من إذا كترموه ونوذو نكيتو معنوي واضح غير واضح نكيتو معنوي وكذلك دخول الوقت نكيتو معنوي واضح استقبال القبلة نكيتو معنوي واضح وهكذا في الغالب الشروط ما ينجز دكوا لا تدرك بالحس خلافا للأركان ممتوك ركونا موانكم راكع ساجد وهكذا يبيلي كتك مسائل هيا الفرق بين الركن والواجب الفرق بين الركن والواجب تفوت يكنين أركان الصلاة واجبات الصلاة شو الفرق بينهم هابا مهم جدا نهي سورة اللي يتاجى سيبي يجي هاب نهيجيانا نهاب جوابني كوانبا الأركان والواجبات يتفقان ويفترقان كنا وكاتي زوا كتو كموجة كنا وكاتي زا تفوتيانا لازم وجوه وكاتي جاني ركن نواجب ينا حكم موجة نا وكاتي جاني ركن نواجب ينا حكم تفوت يتفقان في ماذا الأركان والواجبات يتفقان فيمن تعمد تركهما فيمن تعمد تركهما الوكسوديا وكسودي كواتشا نغوزو نا الوكسوديا كسودي كواتشا واجب katika واجبات الصلاة أركان كما نين قيام ركوع سجود اعتدال جلسة بين سدتين زوت إذن أركان واجبات الصلاة كما نين قول سبحان ربي الأعلى قول سمي الله لمن حمدا قول ربنا ولك الحمد الماموم وغير ذلك أذكار السجود زيلة قول ربي اغفر لي هذه كلها واجبات الصلاة أكواتش كسودي بطلت صلاته أكواتش أركان كسودي صلاةكم باطل أكواتش واجبات كسودي صلاةكم باطل هابا ندوزا كتانا زواساسا وحكميا ركن نواجب هي قصة الواتولية أميواتش التشهد الأول سيو التشهد الأول نركن نواجب نواجب جيه هو إماما فني كسودي كلا سيكو صليشة في زور هجا فني كسودي ساسا كونيني صلاة يكي بطليش حيفايك بطليكا كو سباب ما تعمد تركها هجا كسودي يكواتش كسودي لي تشهد ويفترقان نزات فوتيان حكم ياكي وكتجاني يفترقان في أن الركن لا يجبر لا بد من الاتيان به هبا نويتا فوتيانا ركن واجب ركن كياتا حيلي بيزيك لازيما ويرودي حتى كما ميفوكا ورودي نيوما ويلتي ركن هايونجيكي كسجود السهو لا يجبر يعني هايونجيكي كسجود السهو حتى كما ميسهو ركن كوني ركا يكوانزا كولي wewe kwa raka ya mwisho ya nne kwenye tashahud ukakumbuka kwa raka ya kwanza ulisahau rukun utarudi tena kule raka ya kwanza uendelee kutoka pale. Swala yako yote imeharibika. Utaanzia pale ulipoachia uendelee, rukun haisameheki. Ni sawa sawa umesahau, ni sawa sawa ukusahau. Kwa mfano umeswali mpaka ukamaliza, baadaye kwa kumbusha kuna rukun moja uliacha, batal. Batala sala, tuidu sala. Tuid as-sala. Rukun haisameheki, haiungiki. Tumeelewana? Hata ukakumbushwa baada ya sala, rudi usali tena ile sala. Inna batalat la yumkinu istidraku, huwezi kustadrik hapo. Amma wajib wa amma al-wajib idha tarakahu al-insanu nasiyan. Mwenye kusali akiwacha wajib kwa kusahau, fa innahu yajburu bi sujudi sahu. Atasali sujudi sahu kisha ataachana na itaungika. Wala hana haja airudie ile wajibu aliyoacha. Kama hapa huyo imamu amekumbusha tashahudu awal, haina haja arudi. Alikuwa aendelee na sala yake, thumma aunge ile kosa lake kwa sujud sahu. Ikiwa imamu hakufanya hivyo, maana yake kwamba imamu maskini haelewi. Sawa? Sasa ndo maana sala yake mbatil na watu wote msikitini batala salatuhum. Hadha al-ajab. Hadha huwa al-ajab ikhwan. Naam. Tumeelewana paka hapo. Kwa hivyo tumechukua tofauti baina arkan na shurut. Tukachukua tofauti baina arkan na wajibat. Sunan adi maarufu. Sunan as-salat. Ni vizuri kuletwa lakini si lazima, majib. Tukachukua pia taarifu as-salat na dawabit zake. Tayeb. Alana sema muallif hapa, taqaddama anna at-taharata min shurutiha, min shurutiha, ha kitu gani? As-sala yani. Tumetangulia kueleza kwenye kitabu tahara kwamba tahara ni katika shurutu za swala. Sasa yua kuelezea sharti zilizobakia. Maana kule nyuma tumesoma kwamba sala katika sharti yake ya kwanza ni tahara. Tukasoma kuhusu tahara na ahkamu tahara na vitu gani ni tahara na vitu gani ni najisi yote. Sasa yakwambia kwamba sharti ya kwanza ya sala tushaisoma kwenye kitabu tahara. Sasa yuko kutajia zilizobakia. Ndio akasema katika shurutu zilizobakia, wa min shurutiha dukhulu alwaqt. Wa min shurutiha dukhulu alwaqt. Kwenye tahara tulitaja adilla za kwamba tahara ni shart. Tukataja aya ya Qur'ani, dha kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq, ila aya ya wudhu. Na hadithi ya Abi Huraira fi sahihain, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Hadha huwa al-asl wa huwa al-dalil. Amma shart ya pili ni shart dukhul al-waqt, dukhul al-waqt. Na nyuma kwenye kitabu tahara tulisoma khilafu iliyoko baina kutanguliza waqt au tahara. Tukasema jumhur wanatanguliza tahara kuliko waqt, na malikia wanatanguliza waqt kuliko tahara. Na tukasoma kwamba faida ya hii khilafu nini ni kwamba lau utaamka wakati wa sala waenda ule ukiamka usingizini wakati wa sala waenda ule, au mwanamke mwenye hedhi ametahirika sahihi asri ile yenda zake, au umeshtuka jua lile la zama, utatanguliza wakati usali bila tahara kwa tayammum, pengine uache maji, pengine ukenda ukioga itatoka sala, au utatanguliza tahara hata kama wakati utatoka. Mkumbuka nafikiri tu ni shiraja qul jumhur lam qul malikiyya. Nasemaje adil jumhur? Mashallah, ukumbuka ta qulna ar-rajih wallahu a'lam. Tulisoma nyuma kwamba alladhi yadhhar wallahu ala taqdimu at-tahara fayatatahhar walau kharaja al-waqt fahadhihi darura wa hiya istita'atuhu. فإذا صلى في خارج الوقت خرج وقته هذه الوقت هي ضرورة. فلا مانع في هذا فالصحيح يقدم الطهارة ما يصلي غير طاهر كيف يصلي وهي حائض ما تطهرت كيف يصلي وهو غير متوضع أو جنب كيف يتيمم أو يفعل كيف هذا وشروط التيمم فقدان الماء والماء موجود وليس مريض كما يزيك تمية ماجي ليش يغتسل إن شاء الله ولو خرج فهذه ضرورة معفو عنها إن شاء الله ومن شروطها دخول الوقت وقت لازمة هو يزيك صالي إن جاء وقت هو يزيك صالي قبل وقت إنه وزك صالي بعد وقت هذا في الأصل والدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرضا كتابا فرضا مؤقتا موقوتا يعني فرضا مؤقتا نفراضي إليونا وكاتي سوجي صليو تكفوهي لا لا لا هذا ما يصلح ما يصلح اللهم إلا بعذر اللهم إلا كتوكي عذر سسحابة تتكوان بيها فذيذا كسوالي إنجي وكاتي لأن في عذر حصل في عذر حصل كم فهم من الأعذار أنبازو كوانبا قد تصلي قبل الوقت مثلا قبل وكاتي إذا حصل ضرورة الجمع إذا حصل ضرورة من ضرورات الجمع كالسفر والمطر الشديد الذي فيه مشقة للناس يجوز هنا كلت ومبالي صلاة بوقتها كي يجفك فتصلى جمعا لهذه الضرورة إلا هذه الضرورة معروفة أو مريض يشق عليه الوضوء كل مرة كل مرة مريض كل مرة كتكلوه كتوضيش مشقة نوم ونليا هو يجمع بين صلاتين أتتوضيش مرة موجة وكتوضور أكصليش وصليش نعصر كبس ثم يستريح أكصلي مغرب صلي مع العشاء ثم يستريح خفف عنه لأنه أحق عن المستحاضة فإذا رخصت المستحاضة كم تمل مروس مستحاضة ككسانيا فالمريض أولى لأن الاستحاضة نوع مرض فقاس العلماء أن بين المرض مزيد زيد مزيد استحاضة فهذه ضرورة ما في مشكلة هذا إذا كيصالي لصالة وقت واكباده لضرورة الجمع للحاجة كل الحاجة جمع ما فيك أما كيف يكون بالريوت فلا يجوز إخراج الصلاة وقتها نو كيصالي صلاكم باطل فينبغي على الناس أن يتحرى هذه المسائل يستكيتك كمبليا بيوم بيوم ويتأكد إذا جمع في الصلاة أن الرخصة موجود وأن ضرورة الجمع حصل الآن في سبب أما يجمع الصلوات كذا عشوائي يجمع واضح؟ لا ما يصلح فينبغي التحري إخوان المسألة هذه المسألة يحتاج إلى تأني كتابا موقوتا أنت الآن تخرج الصلاة وقتها واضح وشبهة تزاك من الشبهة مثلا ما في مشقة ما في ضرورة لا شك أن هذه ما يصلح قال العلماء في فائدة ذكر أهل العلم أحوال المصلي مع الوقت ثلاثة أحوال المصلي مع الوقت ثلاثة أحوال حال من يكصالي نوكاتي من يكصالي نوكاتي هو كنا حال تات الأولى أن يصلي قبل الوقت نمت وصالي قبل يوكاتي عامدا تنكسدي يوجو وقت وصال بعد أكجيامولي أكصال واضح ما حكم هذا فهذا لا تجزئ صلاته بإجماع العلماء بإجماع العلماء مع الإثم تنا نعتبط مذنب ما نامي ذراو شريعة نجزي شريعة كنين ويجو وقت وصال بعد ونكون سبب يوت وجسالية سمتو كم بفني جامع ونظر جامع ولا شيء هذا ما يجوز ويأثم نعتبط مذنب لأن هذا التلاعب ni kucheza cheza na sharia ma yasluh. Hiyo ni hali ya kwanza. Alla yusalli qabla alwaqt amidan, amekusudia kusudi. Alhala athaniya, hali ya pili, an yusalli qabla alwaqti shakan, ashuku wakati umeingia ama hujaingia, wakati umeingia ama hujaingia, shak. Sawa sawa. Fahadha yu'idu bil ijma', li'anna al-ibada yakunu bil yaqin, ma yakunu bil shak. Jami'u al-ibadat tuf'al bil yaqin. Wewe ukiingia kwenye sala tayari una shaka, wakati tayari ama bado, tayari bado, ukisali sala yako yote batil bil ijma', kwa sababu haufai kufunga sala mpaka uwe na yaqin ya wakati. Hiyo ni hali ya pili, eh, alladhi yadkhul fi sala shakkan an alwaqt, هل دخل الوقت الا لا, وقت umeingia au haujaingia, eh, ukiingia kwenye swala na una shaka kama hiyo na hujapata yaqeen, swala yako yote batil. Wazi? Tayeb. Alhala thalitha, hali ya tatu, an yusalli mujtahidan, si shak, akatazama akafanya ijtihad akasema wakati tayari bil ijtihad, akaangalia alama, akaangalia anga, akaangalia jua, akasema sasa wakati tayari, ijtahad, akaona wakati tayari, fa salla qabla alwaqt, lakini ile sala kumbe wakati bado. Kwa mfano kaani yakuna hunaka ghaimun, kwa mfano kuna mawingu, yamna'uhu min atahakkuk an waqti salat, mawingu hajatoka jua, atazama hivi anasema pengine mbadi hakuna masaa, eh, sasa dhuhur tayari, ijtahad akaona dhuhur tayari akasali tu kama huyo, eh. Au kwa mfano yaweza kuwa hata yuko mjini na nyakati za sala zajulikana, lakini ile hali yeye yuko haezi jua. Kwa mfano mtu mahbus anashikwa kanda katiwa kwenye chumba giza, haelewi jua latokea wapi, afungwa kifungo hicho. Kifi yaarif alwaqt, hana saa, hana simu, nyanganywa kila kitu, pigwa mtu kwenye chumba giza miezi sita, hakungii jua. Kifi yaarif alwaqt, hadha yajtahid takisiya, yajtahid yusalli bijtihadi, hawezi kujua maarifatul waqt tu kama huyo. Tayeb. Kwa hivyo alladhi ijtahada qabla alfasalla qabla alwaqt, imma li'ajz kama wao walofungwa, au pengine kuna mawane hawezi kujua wakati kama mawingu na mengineo, fahadha hukumu ya salati mvipi, in tabayyana lahu anna alwaqta lam yakun hadhar yu'idu as-sala biittifaq al-ulama, ikibainika baadaye siku yote ikaja ikambainikia kwamba siku ile alikuwa aliposali alikosea wakati, yu'id yaqdi as-sala. Wazi? Tayeb. Kwa nini? Bidalil fi athar ya Abi Uthman An-Nahdi yasema rahimahullah sallaytu ma'a Abi Musa Al-Ash'ari al-ghadata 3 marrat fi ghadatin wahid, sallaytu ma'a Abi Musa Al-Ash'ari, nimeswali pamoja na sahaba Abu Musa Al-Ash'ari, yeye ndo alikuwa wali kiongozi, ameswali na yeye swala ya alfajiri, alghadata yani alfajiri, 3 marrat fi ghadatin wahid, alfajiri moja tumeiswali mara tatu. Kif aliswali mara kwanza alfajiri, sali mara pili alfajiri, yeye swala akaiswali mara tatu. Kif كأنه أراد أن يغير على قوم. أسمى الكوانا تاكا كزنجيرا كجيجي وجهاد الفجيري. ساسا الكوانا تمبيا شرع هذا بالرجب. الكوانا تمبيا نونا ساسا فجر تاري. تصليني تباتكونجيا. وكماليزا كسولي أه. وما بينكم بوقت بعد. وكيانجالي أنجا بزورو ونونا وقت بعد. ونكوانا كدوغو ونرودو نسلم رابيلي. وكبينكم بيا وقت بعد. Wakasali mara tatu ndio wakasibu wakaingia. Kwa hivyo hii ni dalili kuonesha man tabayyana alubainikiwa baada kwamba aliswali kwa ijtihad akabainikiwa kwamba ijtihadi yake ilikuwa imekosea atairudisha ile sala. Bi dalili fi'li hadha as-sahabi aliswali al-fajr moja mara tatu kwa kukosea wakati wake. Tumeelewana hiyo ni hali. Tayeb. Hapo ni katika wakati ikiwa uko haujaisha eh? Na mimi nasahau kuambia almuhim atailipa ile ikiwa wakati baada sala uko wakati wa sala bado uko. Alaan wakati wa sala ushatoka. Ameswali kwa ijtihad. Mpaka sala ikatoka pengine kesho yake siku nyingine akaja akakumbushwa au akaambiwa au kibainikia baadaye kwamba ijtihad yake ilikuwa ya makosa. Wa in kharaja alwaqtu wakati ukitoka wakati utotoka fafihi khilaf ulama mختلفana je alipize masilipize. Kwa hivyo hali ya kwanza ni ikiwa wakati uko hii hali ya Abu Musa ni bado alfajiri iko haijatoka ataswali pale pale shembe inekia lakini bayana imekuja baada ya wakati wa swala ushaenda kwisha pengine ataweza kwa njiana madha tafal khilaf ulama mختلفana pengine amesema alipe pengine amesema silipe lakini alladhi alayhi akthar ahli alilm wa huwa aqrab wa ahwat min haythu alibada wa awla bihadha alqawl wallahu a'lam annahu yu'idu mutlaqan sawa'un 'alima fi alwaqti aw 'alima ba'da alwaqti as-sahih min aqwal alulama أنه يعيد لا يخاطر بالعبادة حتى كما نجانا leo ndo ukapata bayana kwamba ile sala ya jana ijtihad yako ilikuwa makosa aid as-sala هذا هو التحقيق والله اعلم نعم موجود القول الثاني ابن حزم وغيره قال لا لا يعيد لان اجتهاده هو فرضه اجتهد فاخطا معفو الصلاة صحيحة lakini tukitazama nususu zingine za tufahamisha kwamba swala inamiza si kama rukani zingine kutalif khamsu salawatin faradahunna Allah man hafadha ala shuf man hafadha alaiha au man laqiya Allah muhafidhan alaiha hizi nususu nzito sana haiwezi kukupa yeye jitihadi jitihadi hivi shakashaka kwenye swala la kwa hivyo inachotakikana toka kwenye shaka fahadha alqaul au la kwamba yuidu mutlaqan ni sawa sawa ijtihadi yako umekubainikia ni makosa ukiwa swala wakati uko au swala wakati imetoka wazi غير واضح na tuma hizi sura tatu za ahwal alwaqt almusalli ma alwaqt tuma hizi maeleweka ndisika dalik na hali ya kwanza ni mtu alikusudia usali kabla wakati hapo wazi hali ya pili ni mtu ameingia kwenye swala huwa shaki hali ya tatu ni mujtahid walmujtahid lahu halatan alhala alula tabayyana lahu fi alwaqt wakati uko akapata bayana kwamba swala aliswali kabla wakati hadi yuid alhala athaniya ijtihad tabayyana lahu annahu mukhti ba'da intihai waqti as-sala was-sahih biha yuid was-sahih yuid احتياطا لعبادته وخروجا من هذه الورطة واضح غير واضح طيب سيوني كما متوازك تحمل زيد يهاب نكتفي بهذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى تكون يكون لي أدلة دخول الوقت إذا حديثي كون يكيكاو كنا شكوجة بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر Thank you.